احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، اذا جلست مع الاب كيف الحال يا ابا فلان؟ يقول والله للاسف الشديد الاولاد لا يعرفون البر، والواحد منهم لا يطيع الامر، والزوجة امهم للأسف الشديد تتقوى بهم علي، وانا المظلوم الوحيد في البيت. فانت تنحيت يعني واخذت احد افراد الاسرة، ما حالك يا ام فلان؟ تقول والله انا اعيش مع زوجي لا يقدرني ولا يحترمني ولا يقدر مدى جمالي وانوثتي التي اطفأها بجبروته وكبريائه، وانا جئت من بيت ابي من 30 سنة زهرة فواحة. فاذا سألت الولد كيف الحال يا ولدي؟ والله الاب والدي وانا لازم اطيعه، لكن هو انسان حقيقة لا يقتنع الا برأيه، وامي للأسف دائما نكدية، وللأسف الشديد مقتنعة بآراء ابويا، ومن باب انه هو سيطر على افكارها، وانا الحقيقة مظلوم في هذا البيت. فإذا سألت البنت حالك يا بنتي كيف حالك؟ والله يا شيخ أنا للأسف الشديد لا الأب حاسس بي ولا أمي شعر بي، ولا كأنها كانت يعني بنت زمان من 50 سنة، وللأسف إخواتي الذكور يعني بيعتبروني أقل درجة، وأخواتي البنات بيعتبروني طيبة زاد عن اللزوم ولن أنجح في الحياة. فأنا الحقيقة المظلومة الوحيدة في هذا البيت. إذا ذهبت إلى مدير المؤسسة كيف الحال يا أستاذ فلان؟ لك يا أخي أنا أعمل مع أناس لا يتقون الله ولا يحافظون على المال العام ولا يحافظون على الوقت، وكل واحد منهم يريد أن يتهرب ويريد أن يأخذ ولا يعطي، وأنا المظلوم الوحيد في هذه المؤسسة، بل أنا الشمعة التي تحترق لتضيء للآخرين. إذا سألت الموظف كيف حالك يا فلان؟ يا أخي عندنا مدير متجبر ويضع كل العمل علي، واذا يعني عنت لي فكرة عظيمة من الافكار لتسيير دولاب العمل ينسبها الى نفسه، وانا الحقيقة المظلوم الوحيد في هذا العمل، لا اله الا الله. فمن الظالم اذن؟ ربما انا، لان لم اجد انسانا يقول انني ظلمت. انظر الى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انظر الى يعني وهو انظر اليه وهو يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. انظر الى الصالحين، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ظلما كبيرا فاغفر لنا. انظر الى ابينا ادم وامنا حواء، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لم يدعي واحد منهم انه المظلوم الوحيد، بل بالعكس كل واحد منهم شعر سبحان الله العظيم انه لا اله الا الله يعني انه يؤدي ما عليه، ولا ينتظر ان يؤدى اليه شيء، وانما ينظر ما الواجب الذي عليه فيؤديه، وما الحق الذي له فلا ياخذ اكثر منه. اما انك تدعي انك المظلوم الوحيد، هذا شعور سبحان الله بنظام ان الكون فيه مؤامرة عليك، كل الكون، الزوج والزوجة او الزوجة او الاولاد او الجيران او مديرك في المؤسسة او المسؤول عنك او سبحان الله العظيم يعني ايا كان وضعه في السلم الوظيفي. احبتي في الله، شعور الانسان انه مظلوم دائما شعور يضع الانسان سبحان الله في اطار عدم الانتاجية وعدم تقديم الإيجابية، وسبحان الله شعوره بأن دائما مهضوم الحق، فبالتالي يستشعر أنه هو المنصور الوحيد، هو الناجي الوحيد يوم القيامة. أحبتي في الله، يجب على الإنسان أن يؤدي الحق الذي يأخذ الحق الذي له، ويؤدي الواجب الذي عليه، ولا يدعي أنه هو المظلوم في هذا الكون. نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظالمين، وأن يغفر لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.